انزل من دون كل الناس مهموم، وانا اللي اضحك دقايق واجمع سنين سنين من دون البشر، من كل شي محروم محروم. انا المحسود حتى بدمعة العين، كبر جرح ويبين فوق الهدوم، وقالوا كشخة جرحك جايب منين. انا المحد سيل عن حالي لليوم لليوم، مثل صورة نست فوق الحياطين. بالدنيا ما مرتاح من كل شي محروم، شوفني وقت ايام يوم اخسم اليوم. حجارة وتطيح بماي من يتربيها، هيج انا احس دنياي دبتني ديها، هيج انا احس دنياي دبتني ديها. وبقيت بضيمي الايام، بقيت بضيمي الايام، وما حد تاني ما دام، ما حد تاني ما دام. يما بقيت بضيمي الايام، بقيت بضيمي الايام، وما حد تاني ما دام، ما حد تاني ما دام. اللي يضمه جروح وانا لهم فرح ضاق، اللي يضمه جروح وانا لهم فرح ضاق. بالدنيا ما مرتاح، يا وسفة تعب، يا وسفة تعب، يا وسفة تعب يضيع للما يجازون. وقعني وقت بناس خيرهم ويخون، رخصني وقت هواي وانا تشنت فوق. من ظلي كان يفوت تتخيط حلوك، من ظلي كان يفوت تتخيط حلوك. وبقيت بضيمي الايام، بقيت بضيمي الايام، وما حد تالي ما دام، ما حد تالي ما دام. يما بقيت بضيمي الايام، وما حد تالي ما دام، ما حد تالي ما دام. اللي يضمه وجروح وانا لهم فرح ضاق، اللي يضمه وجروح وانا لهم فرح ضاق. اخذت هموم ضفت على همي، ومن ذكرى والزينين ما جابوا اسمي. يا عيني سهلة تهون ضميها لدموع، رب العرش موجود للقلب موجود، رب العرش موجود للقلب موجود. وبقيت بضيمي الايام، بقيت بضيمي الايام، وما حد تالي ما دام، بقيت بضيمي الايام، بقيت بضيمي الايام، وما حد تالي ما دام، ما حد تالي ما دام. اللي يضمه وجروح وانا لهم فرح ضاق، اللي يضمه وجروح وانا لهم فرح ضاق.